بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله فتيان الإسلام، أحبتي في الله معشر الشباب، تتوالى لقاءاتنا عن الحب، تتوالى لقاءاتنا عن حب الصلاة، وهذا هو اللقاء كم؟ السادس ولا الخامس؟ الخامس. الخامس. طب بس اسمع، بس خليه الخامس وراجع نفسك. هذا هو اللقاء الخامس عن الحب. ولذا قبل أن أبدأ أسألكم، ما أخبار الحب معكم؟ هل زاد فعلا منسوب حب الصلاة في قلوبكم بعد سماع تلك الآيات والأحاديث وهذه المواقف والحكاية التي وردت عن الصالحين؟ زاد ولا لسه الصلاة؟ هذا هو المطلوب، أن تغيرنا هذه الدروس بإذن الله، أن نتغير بما يرد فيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من أسوة في قصص الصالحين ومواقف الصالحين. ولذا كما قلت لكم في أول هذه الدروس، لا تحضر ولا تأتي الدرس إلا بنية أن تزداد من الحب، يعني وانت جاي أصلا تبقى جاي ناوي اللي انت يزيد حب الصلاة في قلبك، وانت بتسمع الدرس حتى على أسطوانة بعد ذلك تفتح الدرس وتنوي هذه النية، وتسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة عين لك، وأن يرزقك حب الصلاة، وأن يحبب إليك الصلاة، ومع الأخذ بالسبب ومع الدعاء ستجد إن شاء الله الخير الكثير. أما لقاء اليوم وحلقة اليوم، فسعادة إلى السعادة، سعادة إلى سعادة، وحب إلى حب، وفرح إلى فرح. إذا كانت هذه الدروس نتكلم فيها عن حب الصلاة، فدرس اليوم هو في حد ذاته حب مستقل، لأننا جعلنا له عنوانا، ألا وهو الصلاة سبب للسعادة. الصلاة سبب للسعادة وقرة العين، الصلاة راحة وطمأنينة وسعادة وقرة عين، بل لك أن تقول الصلاة من أعظم أسباب السعادة، أو تسمي هذا الصلاة والسعادة. الصلاة والسعادة، وفعلا ارتباط عجيب جدا وقوي جدا بين هذين الأمرين. لو سألتكم فقلت، ما أجمل شيء في حياتك؟ أنت أجمل شيء في حياتك إيه؟ ما تقولش الصلاة بقى، ما هو حلو صح الصلاة، بس أنت فعلا لما تبص وتفتش في حياتنا، وتبص وتفتش في حياة الأولاد، وتسأل مثلا أي ولد في سنك أجمل حاجة في حياتك، هيقول لك إيه؟ قول. اللعب والفلوس، إيه كمان؟ الكورة، صح كده؟ هل فعلا لو لقيت واحد يقول لك أجمل حاجة وألزق، يا سلام، ويعمل لك كده بقى، أقول لك ده ما فيش أجمل من الصلاة، بتلاقي كده؟ دي مشكلة كبيرة يا شباب، مشكلة في غاية الخطورة، لأن حتى الارتباطات بتاعتنا والاهتمامات بتاعتنا اتغيرت. يعني بدل بعد ما كانت بالصورة اللي أنا بقولها لكم دي، إنه فعلا كانوا عايشين، ها كانوا عايشين إيه؟ إن الصلاة فعلا ألذ شيء وأمتع شيء وأعظم شيء، عليكم السلام، وأعظم سبب من أسباب السعادة، اتغيرت الاهتمامات دي، وده شيء طبيعي بسبب الاتجاه الخطير اللي موجود في بلادنا وبلاد المسلمين، أو غالب بلاد المسلمين، لصرف الناس عن الدين. علمنا مقننة، عايزين الناس تتعلق بالكورة، تتعلق باللعب، تتعلق بالأكل، تتعلق باللبس، تتعلق بالتسريحات. وبصوا للشباب، شوف التسريحات وشوف الكريمات اللي بيجيبوها، ومش عارف ايه، حلو حلو، مش لازم تسر، خدت بالك؟ تلاقي فعلا الأولاد والشباب صغير وكبير كله مصروف عن الخير ده، كله محجوب عن الخير ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش كده لما أسأل أقول لك أجمل شيء في الدنيا، وعايز الإجابة بتاعتك تبقى الصلاة، عايز الإجابة بتاعتك تبقى طاعة الله، بس مش عايزها باللسان، أنا عايزها عن ممارسة، إن الدروس دي إن شاء الله عليكم السلام تبقى سبب فعلا إن تخلي الصلاة أجمل حاجة في حياتك. لما أسألك أحلى حاجة في الدنيا، أسعد لحظات بتمر عليك في الدنيا، تقوم تقول لي هي لحظات الوقوف بين يدي الله، يا سلام، ما بحسش بسعادة وبمتعة وبلذة وبراحة وطمأنينة واستقرار إلا في اللحظات دي، وما يعادلها من لحظات طاعة الله عز وجل. لما أقول لك أغلى وقت عندك، تقول لي الوقت اللي أنا أصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس من حوالينا والشباب من حوالينا فعلا تايهين ضايعين، اللذائذ والمتع الحسية خطفت الناس، بهرت الناس، كل شوية تطلع لهم حاجة تشغلهم، تليفونات على ألعاب على كذا على كذا، ومبقاش حد يدور على السعادة بالطاعة والعبادة. عشان كده العلماء يحطوا قاعدة مهمة جدا، السعادة في الطاعة والعبادة، أو في الإيمان والعبادة. يبقى كل ما الإنسان يزداد إيمان، كل ما الإنسان يزداد عبادة، كل ما الإنسان يفهم العبادة اللي بيأديها، كل ما هيزداد سعادة. عشان كده عملنا الدروس دي يا شباب، عشان حتى بعض الشباب اللي الصلاة بقت عندهم تقيلة على نفسهم، والبعض التاني اللي مش حاسس بالصلاة بتاعته ولا بالخشوع فيها ولا إن هو بيناجي الله سبحانه وتعالى، نحاول ندله عن طريق الدروس دي للسعادة، لمفتاح السعادة، لأسباب السعادة. وفي الواقع إن السعادة بين إيدينا لو عملنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن كتير مننا لا يشعر ولا يفهم ولا يعي. الصلاة معشر الشباب من أعظم صور التعبير عن العبودية والخضوع لله تعالى، والخضوع والعبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى هي سبب السعادة الأعظم. ولذلك نجد الصلاة قرة عين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، بل الأبحاث الطبية والعلمية الحديثة فعلا تبرهن وتدلل على أن الصلاة سبب للراحة النفسية لكثير من المرضى، ولعلي أذكر لكم شيئا من ذلك في ثنايا هذه الدروس. الصلاة كما يقول العلماء والأطباء فيها راحة نفسية كبيرة. أنتوا تعرفوا اللي يذكر بعض الدعاء موقف عجيب قوي، إن بعض المرضى النفسيين أو النفسانيين ممكن يبص للطب في بلاد المسلمين على إنه متخلف، أخذ بالك، فيقول لك لا أنا عايز أتعالج فين، أنا عايز أتعالج في الغرب، أي دولة أجنبية أروح أتعالج فيه، يوم يروح أي دولة، يروح أمريكا، يروح ألمانيا، يروح أي مكان، عشان إيه؟ عشان يتعالج. أخذت بالك النغمات الموسيقية حرام، يوم يروح أي دولة أجنبية عشان يقول لك الطب هناك متقدم ومتفوق وكده، والخواجات والأجانب. فبعض الناس من دولة من دول الخليج ساب بلده وراح أمريكا عشان يتعالج هناك، عشان الكلام اللي أنا قلته لك ده. تخيل لما راح هناك لقى إيه؟ لقى طبيب ومقعد بعض المرضى في بستان في حديقة، واخد بالك، ومشغل لهم إيه؟ مشغل لهم الأذان، يعني بيشغل الأذان وهم يسمعوا الأذان يهدوا بيه يتعالجوا بيه. يعني شوف هو سايب إيه؟ راح لقاهم بيتعالجوا بالأذان هناك. قال يا طب أنا في بلدي ولا كنت سافرت ولا دفعت فلوس، ما هو الأذان ما عندنا كل يوم كام. شوف فعلا الناس الأجانب نفسهم يا شباب وصلوا فعلا بالبحوث أبحاث بتاعتهم والتجارب بتاعتهم إن الصلاة والأذان سبب عظيم جدا من أسباب السعادة والطمأنينة والراحة. وحامل لكم درس أو درسين بعنوان الصلاة شفاء، أو ممكن أقول لك صحة وعافية. فعلا الصلاة والوضوء فعلا بالأبحاث الطبية بتاعت الخواجات قبل المسلمين، وموجود أبحاث كثيرة جدا للمسلمين أثبتت فعلا إن الصلاة سبب كبير جدا من أسباب الشفاء والعلاج من الكثير من الأمراض. الصلاة راحة نفسية، الصلاة طمأنينة روحية، الصلاة عبارة عن وجبات. شوف لما الإنسان بيأكل كل يوم، بيأكل كل يوم ثلاث مرات، الصلاة بقى خمس مرات، غير بقى النفل غير التطوع، وجبات روحية. الصلاة عاملة زي الحقن، بس حقن صحية شرعية. أخذ بالك، لا يعلم أسرار الصلاة إلا الله سبحانه وتعالى. الصلاة تروي الظمأ الروحي، الصلاة تشبع أشواق النفس، الصلاة كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب. والصلاة مليانة ذكر لله سبحانه وتعالى. الصلاة نفسها إقامة الصلاة لذكر الله، وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. الصلاة بتشرح الصدر، الصلاة بتزيل ضيق الصدر. عشان كده لما تتأمل في الآية ولقد نعلم أنك إيه يضيق صدرك بما إيه، ركز معي، بما يقولون. يعني إيه يضيق صدرك بما يقولون؟ يعني رد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبب له إيه؟ ضيق في الصدر. طب إيه العلاج؟ ربنا ها أمر بإيه؟ قال له إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى أرشده إن العلاج بتاع ضيق الصدر إيه؟ التسبيح والسجود، تسبح بها صلاة. عشان كده اللي بيأدي الصلاة، اللي بيصلي وبيفهم فعلا هو بيعمل إيه، فهم حركات، خليك هنا بقى، فهم حركات الصلاة صح، بيخشع في صلاته، لازم وأكيد وضروري بعد الصلاة يحس براحة. لكن اللي بيخش كده الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بعد الصلاة يحس بإيه؟ مش يحس صح، هيحس بتعب، لأن هو تعب، لأن الحاجات اللي عملها دي ما إيه؟ ما فهمش حاجة منها ولا أثرت. بخلاف الإنسان بقى اللي فاهم هو بيعمل إيه، وفاهم بيصلي ليه، وفاهم يعني إيه ركوع، وفاهم يعني إيه سجود، وفاهم الأذكار والأدعية اللي بيقولها، يوم لو عمل فعلا بالكلام ده ولو أدى الصلاة فعلا بالصورة دي، بعد الصلاة تحس إنه استريح، تحس إن كان حاسس إن في حمل تقيل، وبعد الصلاة حاسس إنه إيه يتشال من عليه، اتزاح، ها حاسس إنه كان في سجن، كان في ضيق، وبعد ما صلى حاسس إنه بقى منطلق كده، في بقى حر، بقى سعيد. الصلاة فيها نعيم الروح، الصلاة بالنسبة للقلب جنة القلب. عشان كده المحبين يقولوا إيه؟ نصلي فنستريح. يعني الصلاة سبب للراحة. واللي علمنا كده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول إيه؟ الله ينور عليك، أقم الصلاة يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها. يعني لما أبقى تعبان أصلى استريح يا ابني، لما أبقى تعبان أعمل إيه؟ أصلي الصلاة تريحني. طب ده معقول موجود في حياتنا؟ مش موجود، عايزين نعمله بقى. تبقى متضايق، تبقى مهموم، في مشكلة، في حاجة صعبة عندك في المدرسة، هتتضرب بكرة علقة عشان مش عارف ما عملتش إيه، كأي سبب من أسباب المشاكل، اجري على طول افزع للصلاة. توضأ، افهم الوضوء، أدي الوضوء صح، صلي ركعتين، اخشع فيهم، ادعي فيهم، شوف هيبقى حالك إيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقم الصلاة أرحنا بها. وكان بيقول جعلت قرة عيني في الصلاة، السعادة بتاعتي في الصلاة، الصلاة دي حبيبة القلب، الصلاة دي قرة العين. عشان كده المصلي لما يقف، أنا عايز أقول لكم بقى وسائل اهي وأدلة وبيانات وبراهين تبين لك فعلا ليه الصلاة سبب للسعادة، الصلاة والسعادة ليه؟ لأن أنت ابتداء زي ما قلنا، الصلاة، الصلاة لذكر الله، أقم الصلاة لذكر، شرعت الصلاة لذكر الله، ولذكر الله أكبر. انظر مثلا للمناجاة، دي برضو نقطة مهمة في الصلاة التي تكون بين العبد وبين الله. أنا ببين هو دليل كلامي إن الصلاة سبب للسعادة، قلت لأن مليئة مشحونة بذكر الله، وذكر الله سبب لطمأنينة القلب. اثنين، الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. يعني مناجاة ها علي؟ يعني مناجاة؟ لا ما بقولش نجاة، بقول مناجاة، دعاء ها، بس مش اقول حوار، يعني ايه دعاء؟ ماشي. ان في دعاء، لا مش كده، اسمعني، في ينادي ويناجي، ينادي بالدال ويناجي بالجيم. العلماء بيفرقوا بين الاثنين، يقول لك ينادي يعني صوت عالي، يناجي يبقى الانسان لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في مناجاه، في بالضبط. فلما يجي يقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللي يحصل شفت بقى الصلاه مش سعاده عندنا عشان احنا مش عارفين. يقول الله حمدني عبدي، لما انت تقول الحمد لله رب العالمين مين يرد عليك؟ انت متخيل دي يعني ايه؟ انت ايه ده ولا حاجه دي كتير إيه؟ انت ايه؟ ربنا جل جلاله ملك الملك الكبير المتعال العظيم اللطيف يرد عليك أنت, يرد علي أنا, يا ده أنت قدرك كبير قوي. ده لو واحد كبير ولا وزير ولا رئيس قال اسمك بس كده وقال كلمك أو بعت لك رسالة أو مضالك كارت تبقى فرحان, ولا لعيب كورة بقى تبقى فرحان بقى. ولد عندي في الفصل بتكلم مرة فقال لي مستر مستر, تقول له ايه؟ قال لي اتصورت مع عادل الإمام. قلت له بعدين يعني يحشر المرء مع من أحب, انت بتحب ايه؟ هو دول ما يتحبوش, دول الناس اللي بينشروا الفسق والفجور بين الناس دي ويشربوا الخمرة زي المية, يتحب فيهم ايه؟ لكن فين انت لما تحب الصحابة وتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف هو فرحان ليه عشان خد صورة معاه, وده فرحان ليه عشان فلان كتب له على الكورة مثلا مضاله عليها, وده فرحان. طب فين الفرح ده بقى بفرحك انت لما تقف وتقول الحمد لله رب العالمين فربنا يرد عليك حمدني عبدي. عبدي ده هو مين؟ انت. يا سعادتك يا فرحك يا هناك. وبعد كده تقول ايه؟ الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اثنى علي عبدي. وبعد كده تقول ايه؟ مالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يرد يقول مجدني عبدي. شوف الكلام اللي احنا مش عارفينه وشوف اثره في قلبك ايه. اياك نعبد واياك نستعين, يقول الله هذا بيني وبين عبدي, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا الى اخر السوره, يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سال. يبقى اعطاك اللي انت ايه طلبته. يا كم صلاه بقى راحت مننا عشان احنا ما بنسمعش بقلوبنا, ما بنسمعش بقلوبنا وما بنعيش دي. انا عايزك بعد ما تخلص الدرس كده اقف صلي ركعتين سنه الظهر مثلا وقول كده الله اكبر, واستشعر بقى اللي انت هتقرا الفاتحه, هتقول الحمد لله رب العالمين, وهتسمع ايه؟ حمدني عبدي وايه مجدني عبدي, اثنى علي عبدي, مجدني عبدي, ها هذا بيني وبين عبدي, وبعد كده هذا لعبدي. وشوف قلبك ساعتها, انا بقول لكم اهو, واعملها وقول لي النتيجة ايه. وشوف قلبك ساعتها وانت بتقرأ كده الفاتحة آية آية وبتعيشها كده, وشوف السعادة اللي انت هتعيشها بعد ما تخلص الركعتين دول, شوف الفرح اللي انت هتعيشه بعد ما تخلص. عشان كده والله دي يا جماعة يا شباب دي أسعد لحظات الحياة, من أجمل ما في الدنيا القرب من الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تقرأ سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون, دول يخشوا الجنة ولا النار؟ الجنة. يبقى الجنة فيها نعيم إيه؟ فيها شرب وفيها أكل وفيها, صح كده؟ يبقى الآية هتقول والسابقون السابقون تقول بقى نعيمهم, صح؟ قالت إيه؟ اللحم الأول ولا الشرب الأول ولا الحور؟ قالت إيه؟ والسابقون السابقون أول حاجة أولئك, استنى بس, أولئك إيه؟ طب فين لحم الطير وفين الحور العين؟ ما قالتش, قالت المقربون. مخدتش بالك؟ تعرف ليه؟ لأن القرب من الله أعظم من كل نعيم. القرب من الله في الجنة, لأن الجنة درجات, في واحد فوق وفي واحد يعني مختلفين فيها, في واحد يرى وجه الله سبحانه وتعالى قريب من الله سبحانه وتعالى, يأذن الله عز وجل له برؤية وجهه. القرب من الله ده يا شباب أعظم من نعيم الجنة كله. عشان كده أول حاجة تذكر في نعيم المقربين إيه؟ القرب. فهمتوها؟ السابقون السابقون أول حاجة في نعيمهم إيه؟ أولئك الإيه؟ والصلاة بتقربك من ربنا, لأن أنت لما تسجد فاسجد وإيه؟ واقترب, بتقرب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بتعيش المعدة وأنت ساجد, لما تسجد كده وحط رأسك في الأرض ما تقومش بسرعة كده, ركز كده سبحان ربي الأعلى, وأنت بتقول سبحان ربي الأعلى عيش إن أنت قريب من ربنا. الكلام ده انا مش عايز افصل فيه, لان احنا هنتكلم ان شاء الله في ازاي نخشع في الصلاه, ازاي نتلذذ بالصلاه, ازاي تبقى الصلاه بتاعتنا فعلا سبب لتغييرنا, ان صلاه تنهى عن الفحشاء, ازاي تبقى صلاتنا خاشعه. لكن انا بدي كده اشارات سريعه عشان ابين لك فعلا ان الصلاه سعاده. شوف لما الانسان يسجد ويقول سبحان ربي الاعلى, ويعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, ويعرف الايه فاسجد واقترب, يبقى ده بيحصل له سعادة قد إيه؟ يبقى ده بيشرح صدره إزاي؟ يبقى ده بيخليه مرتاح البال ولا لأ؟ يخليه بيعيش سعيد ولا لأ؟ لأن أعظم لحظات الحياة وأعظم السعادة القرب من الله عز وجل. وأشد القرب وأعظم القرب إنما يكون بالصلاة. عشان كده كان السلف رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واللي جم بعدهم الأمة التابعين واللي بعدهم الأمة أتباع التابعين ومن سار على نفس المنهج كان واضح فيهم جدا حب الصلاة في المواقف بتاعتهم في القصص بتاعهم في الحياة بتاعتهم بطل كلام في الغزوات حتى يعني الصلاة الحب كان فضحهم كان طافح عليهم. شوف دلوقتي الحب الحرام اللي هو المحرم يبقى واحد بيحب واحدة مثلا يقول لك مش قادر يخبي. احنا لا احنا عندنا الحب الحقيقي بقى مش اللي بيغنيها الحب الحقيقي لا هو الحب الحقيقي اللي عندنا مش اللي عنده واخد بالك بيظهر عليك ما تقدرش تخبيه تلاقيه واقف يصلي يقعد يعيط ليه يقول لك مش مستحمل ان هو ربنا ما هو يقول الحمد لله ونعمه حمداني عبدي عمال يفكر فيها قلبه مش متحملها فرحان جدا. ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم كان هيهاجر أخذ بالك قال له الصحابة يا رسول الله قال له عايز أبقى معاك في الهجرة دي شوية يعني لما الرسول يقول لك أنا مسافر من مكان لمكان تيجي معايا إيه رأيك تبقى أنت بقى يا قمة السعادة. ده قلت لك تعالى نروح نزور الدكتور ياسر مثلا ولا الشيخ محمد إسماعيل في البيت هتبقى إيه سعيد قوي يا ده أنا رحت للشيخ فبالك لما يبقى معك أو تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة للمدينة. فأبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عايز أبقى معك فالرسول قال له نعم. أبو بكر عيط طب عيط ليه الموقف ده موقف حزن ولا فرح طب عيط ليه ها؟ من شدة الفرح ده اللي أنا بقوله من المتعة واللذة اللي بتحصل في الصلاة تظهر عليه مش قادر يخبيها الانشغال بتاعه بالصلاة مش قادر يخبيه مشغول بيها. الساعة كم دلوقت ده العصر باقي عليه قد ايه هم الصلاة ما أذنتش لحد دلوقت ليه هي الصلاة تأخرت ليه فاهم الصلاة شغلة باله الصلاة لحست عقله لو صح التعبير خلي بالك مستولية على تفكيره لأنها لذة متعة. شوف أنا عايزك أنا مش عارف أنتوا حاسين بكلامي ولا أنا في حتة وأنتوا بتحسين عايشان تحس. شوف حب الأولاد مثلا للكورة عملت فيهم الكورة بيها ويلبس لبس معين عشان الكورة وشرب معين عشان الكورة وجزمة معينة عشان الكورة وتسريحة معينة عشان اللاعب الفلاني ناقص يأكل عشان اللاعب الفلاني بيأكل كذا ويمشي بالطريقة اللي بيمشي ويقلده ده تسميه ايه ده حب ها؟ عايزين بقى نغير الوضع الفاسد المعكوس ده عايزين الحب اللي مصروف لحاجة غلط دي او لحاجة ما تستاهلش نحوله للايه الحاجة اللي تستاهل نحوله للصلاة نحوله للحاجة اللي هتفيدنا في الآخرة يا شباب. عشان كده بقول لك الصحابة الحب كان باين عليهم زي ما باين على بتوع الكرة دلوقت الصحابة بقى كان باين عليهم حب الصلاة كان باين عليهم تعلقهم بالصلاة تخيلوا لدرجة ايه لدرجة ان الكفار نفسهم عرفوا ان الصحابة بيحبوا الصلاة ازاي دي ازاي لا بقول ازاي دي اقول لك حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه وهم كانوا في غزوة مع الكفار قبيلة من القبائل اسمها جهينة فحصل قتال شديد بينهم وبين الكفار فمش عارفين يغلبوهم الكفار بقى عايزين يتحينوا فرصة يهجموا فيها على المسلمين فقالوا لبعضهم ايه الصحابة سمعوهم او سيدنا جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكيدة دي قالوا ايه الكفار خلي بالك ده كلام كفار نشوف انا بروي لك على ألسنة الكفار الكفار قالوا ايه انه ستأتيهم صلاة هي احب اليهم من الاولاد يا الكفار نفسهم هما اللي بيشهدوا بكده للمسلمين بيشهدوا ليهم ان هما بيحبوا الصلاة اكتر منين من اولادهم يعني عايزين يقولوا لما يصلوا اهجموا عليهم هتغلبوهم لان هما هيبقوا مشغولين بايه ده دلوقت واحد بيجي يصلي والماتش شغال يخلي التلفزيون في القبلة والله حصل ليه عشان يتابع وهو بيصلي ده بيصلي ده ولا بيلعب معاه ايه ده وتلاقي واحد تاني خد بالك بيصلي وعمال يحسب في المحلات زي ما قلت لكم واحد تالت بيصلي وعمال يفكر المدرسة بكرة الجدول عندنا ايه والحصة الأولى والامتحان والمدرس. إيه ده صحابنا كانوش كده. بل حتى كنت عايز أذكر لكم موقف بتاع الربيع ابن خثيم رحمه الله. الربيع رحمه الله كان يصلي وأتاه الغلام فربط الدابة بجواره, يعني جمل أو نحو مربوط جنبه وهو بيصلي. فهو دخل في الصلاة انشغل, دخل في الصلاة عاش. عاش إيه يعني؟ أنتوا شكلكم مش معايا وأنا عمال, أنا عايز ناس تعرف الحب يا عم الشيخ, تعرف تحب. ها؟ انشغل جدا بالصلاة فبقى استولت على كل تفكير. فهو بيصلي راح واحد جاي فاكك الايه, الدبة, وراح ايه واخدها وماشي. فرجع الغلام, هو الغلام كان رايح يجيب لها اكل حشيش وبتاع, مش حشيش اللي بيتشرب, اللي هو الحشيش الايه الزرع ده, اخد بالك. فلما رجع لقى الربيع واقف وقاعد بقى. قال له فين الدب؟ قال له سرقت. قال له انت بتصلي؟ قال له كنت اناجي ربي. شوف يقول له كنت ايه يعني. قال له مفيش حاجه تشغلني عن, يعني هو مش ده تكلف, ده هو فعلا هو في الصلاه ما كانش داري بحاجه, مش موضوع مش واخد باله بس, يعني ده بيصلي بقى, هنصلي يبقى بيصلي يبقى صلاه, يبقى صلاه. الصلاه عندهم احب من نفوسهم, الصلاه عندهم احب من المال, احب من الاولاد. ده قصه اعجب بس هجيبها لكم برده تاني, هعيدها تاني بنصها. قصه عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم عينه هو واحد من الانصار او هو واحد تاني من المهاجرين على بعض الاماكن لحراستها, عشان المشركين لو حد بعته جواسيس او كده يبقى هم عين حراسه. فقام هو وصاحبه ده قالوا ايه, نقسم الليل, انت تاخد وقت تحرس وانا ايه وانا وقت تبدا انت ولا انا. قال له لا ابدا انت. فبدا هو بقى في الحراسه, قال ايه اشغل بقى وقتي. فبدا يصلي, دخل في الصلاة وبدأ يقرأ سورة الكهف. سورة الكهف طويلة, مية وكام, قعد يقرأ يقرأ يقرأ. فكانوا هم بينهم وبين بعض المشركين زي ايه صقر او قتل او كده. فواحد من المشركين جه عايز يخون, عايز يقتل حد في المسلمين. فجه لقى مين واقف؟ عباد بن بشر. فراح مطلع السهم بتاعه وراح مجهز السهم عليه وراح ضربه فيه. وانت بقى واقف, انت واقف بتصلي, اخد بالك. وواحد يعني شوف بص بقى هيبقى عينيه هتبربش وده واتفجع وده ايه الم سهم. ايه يا عم ده الم ماشي بالك بقى اما يتحدف اهو. شو احنا لسه بنتكلم اهو. خليكوا هنا اقعد. ايه يعني هيشيلها اهو, في اخوه ورا, اقعد يا علي تعالى. فانا لسه اشوف بقول لكم سبحان الله بقدر الله برضه لسه بيبص. ابص معاكم. هو ده اللي احنا بنقوله, ان الحاجه دي وقعت حصل ايه منكم كده. انت تعرف الصحابه لما كانوا يدخلوا في الصلاه ايه, يتوه مش يتوه بقى بتاع يعني, لا مش يبص قدامه بس, ما ممكن يقعد يبص قدامه كده هو دماغه شغاله في ايه, لا بالظبط ينسى الدنيا, لان هو ما فيش حاجه عنده اغلى من الصلاه يفكر فيه. هو ما دخل في الصلاه دي اغلى ايه, اهم حاجه, اسعد لحظات حياته. افكر ايه الاحسن من كده افكر فيه. لكن ليه الناس دلوقتي بتفكر في الفلوس والاولاد؟ لان الحاجات دي عند الناس احسن من الايه, خدت بالك. فعباد بن بشر الراجل ده رماه بايه, بسهم جه في صدره. السهم انت عارف بيبقى بوزه عامل ازاي, في كده في حديد, خدت بالك. لما يدخل بقى في صدرك واللحم والعظم والدم بقى, خدت بالك. انت حاسس بالالم معايا, خدت بالك. يوم يدخل ايه السهم كده وانت بتصلي, لو دبانه كده عملت انطلاق كده ارض وراح داخله على عينك او في مناخيرك وانت بتصلي, انت هتتربك. ما بالك ده سهم ودخل في صدر الراجل وهو بيصلي, يسيب الصلاة ولا يجري وراه ولا يحدفه بطوق, هيعمل ايه؟ طب بص طلع السهم كده مرماه وكمل صلاة. لكن ايه حاجة حصلت, المشرك شافه برضو واقف راح مطلع سهم ايه تاء وراح ايه حط في الايه في القوس وراح رامي عليه السهم. سهم تاني بقى يعني ألم تاني يعني تعويرة تانية دم تاني جرح تاني. ها وفعلا السهم يدخل في صدره هو بيصلي الله السهم يكمل صلاة. انت بالك المشرك شايف وعايز يخلص عليه هو نفسه ينتقم يثأر من أي حد من المسلمين راح مطلع سهم ايه تالت واخد بالك راح داخل فيه السهم طلع السهم وكمل صلاة. ايه اللي حصل بقى لسيدنا عباد؟ خاف انه يموت والمشركين يهجموا على المسلمين لان هو الحارس لو الحارس مات خدت بالك فراح مصحي راح مسلم ومصحي مين صاحبه اللي هو بتاع المهاجرين اللي كان نايم جنبه. فلما صحي بص له كده اتفاجئ قال له ايه ده وليه ما ايقظتنيش من اول مره من اول سهم؟ تخيل تكون اجابته ايه؟ قال له كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. قال له أنا كنت بتمتع أنا كنت في قمة السعادة أنا يعني عايز أكن الألم ده ما إيه وما أي حاجة مش دبانة قرصتك أنت ولا شوكة دخلت في رجلك تسرح وتجري وتلم الدنيا وتروح لاستشاري وبتاع إيه الموضوع مش كده بالنسبة له. الموضوع الصلاة كانت بتستولي على كيانهم تشغل عقله وقلبه هي سعادته هي راحته هسيبها واروح فيه خدت بالك؟ ولو يعني عايز يقول ولولا أن أخشى أن يفاجأ المسلمون ها لأكملت الصلاة يعني عايز يقول له لولا أن أنا خايف أن أنا أكون خنت المسلمين والعدو ها كنت كملت الصلاة يعني مهما يضرب مش هيحس مش هيتأثر مش هيسيب الصلاة. شوفوا بقى نظرة الصحابة يا شباب للصلاة وشوفوا نظرتنا إحنا للصلاة شوفوا حبهم للصلاة وشوف حبنا للصلاة شوف تعلقهم بالصلاة وشوف تعلقنا بالصلاة. الصلاة عندهم أحب من الأولاد أحب من النفوس أحب من روحهم أحب من كل حاجة في حياتهم وهي هدفهم لما ربنا ينصرهم إن هم يدعوا الناس للصلاة. عشان كده ربنا وصفهم في القرآن قال الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه مش نشروا بقى الجنس ونشروا الأغاني ونشروا المنكرات لا إن مكناهم في الأرض بقى رئيس بقى وزير بقى إمام أهم حاجة إنه يقيم الدين ومن أهم حاجة في الدين الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. تبين لك صورة تانية أو قصة تانية تبين لك إزاي الصلاة كانت سعادة ولذة ومتعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة قصة بيرويها لنا سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان اللي هو أمين سر النبي صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ليلة من الليالي راح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف وراه الرسول بيصلي ركعتين قيام ليل أو كده فقال صلي معه في ليلة من الليالي فبيقول بدأ قرأ الفاتحة وبعد الفاتحة قرأ سورة البقرة. أنت لما تقف بقى ورا الإمام كده وتلاقيه بدأ سورة البقرة تبدأ كده يا رب استر دخلنا على الإيه معالم بقى حقيقة قد إيه ده. فالصحابي ده دخل ورا النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح سورة البقرة فهو نفسه كده قال إيه يعني حيقرأ له 100 آية ويركع و100 آية يعني 100 آية مش فاهم. فالرسول راح قاري 100 آية وعداها فراح حذيفة في نفسه قال إيه طب ماشي هياخدها في ركعة ياه طب هي شوية إنه يصلي بسورة البقرة في ركعة جزئين وشوية ثلاثة إلا. فراح الصحابي يقول لك إيه راح معديها خلص البقرة كلها ولسه الركعة ايه ها راح داخل في سورة النساء واخد بالك وراح مخلصها الله وما ركعش لسه راح داخل في سورة آل عمران راح مخلصها ها بعد آل عمران ايه لا في رواية ركع وفي رواية تانية انه قرأ المائدة كمان يعني كم جزء 7 أجزاء 6 أجزاء 6.5. العجيب بقى ايه انه مش بيقرأ بس القراءة السريعة يقول يقرأ مترسلا يعني واحدة واحدة اذا مر بآية فيها تسبيح سبح اذا مر بآية فيها سؤال سأل اذا مر بتعوذ تعوذ يعني لما يلاقي آية واتقوا النار التي وقودوها يقول اللهم إني أعوذ بك من النار آية فيها فسبحان الله يسب آية فيها ثناء على الله وهكذا يعني قراية ايه بطيئة قراية خاشعة. يعني لو قلنا يا شباب خليهم 5 أجزاء خمس أجزاء قراية بطيئة يعملوا كم ساعة؟ خمس ساعات في خمس أجزاء في ساعتين؟ يعني تقعد أربع ساعات، ثلاث ساعات ونص. يعني لو قلنا يا سيدي ثلاث ساعات ونص، يبقى الركعة دي، الركعة دي اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بس، خلي بالك، وكان كم ساعة؟ ثلاث ساعات ونص. حذيفة بيقول ثم ركع، بعد ما ايه خلص القراية دي ركع، الركوع بتاعه كان قد القيام او قريب منه، يعني قول كمان ثلاث ساعات، وراح قايم من الركوع سمع الله لمن حمده، الوقوف بتاعه كان قريب من الركوع، اديها ساعة كمان، يبقى دي كده كام؟ سبعة. وبعد كده سجد، السجود بتاعه كان قريب من الايه؟ من القيام الله. يبقى شوف يعني ممكن ركعة هي يا شباب ركعة واحدة تعملها 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. كان بيصلي قيام ليه؟ لا الفجر ما أذنش. أنا عايزك بس تجاوب على السؤال اللي هسأله ده، هو بيعمل كده ليه؟ قوله قوله قوله من غير ما ترفعه. دي بيحب، محب محب محب، هو بيحب، فاللي بيحب حاجة بإيه؟ كتر منها. يعني انا بدي لك باكو بسكوت وندو العلبه هنا، تقول يا سلام لو اخد العلبه دي كلها. طب انت ليه واحد عايز تاخد العلبه ليه؟ هاكل. طب خلصت العلبه مفيش واحده كمان وتاكل. الله. طب ما انت لو خيلت الصلاه زي الاكل كده، حاجه متعه، حاجه بحبها، طب انا اقلل منها ليه؟ واحد يقول لي خد زياده، اخد زياده، طب زياده كمان وزيادتين كمان، وفاضي مريش طول. عشان كده يا شباب ده اختبار بقى، انت لما تروح النهارده بالليل بعد العشاء كده توضى وتقف تصلي بقى، حافظ كم جزء؟ حافظ كم جزء؟ حلو، يعني يعملوا ركعه في السادسه اهو، ما يعني. وبرده خلي بالك مش موضوع ان انا اطلع اول طلعه كده وبعد كده انام، لا، انت لو هتصلي كل يوم ركعتين بقول هو الله احد او باي صور قصيره وهتداوم عليها افضل من الحاجه الكبيره اللي ما بتدومش عليها. احب العمل الى الرسول كان ايه؟ أدوامه. وإن قال هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، أنا عايز أوصل لك إن هو كان حالهم مع الصلاة يبين لك فعلا هم بيحبوه، إنها قرة عين بالنسبة لهم، إنها سعادة، إنها لذة، إنها متعة، مش كلام بس. خد بقى الأمثلة دي ونختم بيها. عبد الله بن الزبير، عارفينه؟ ابن مين؟ من عارف زبير بن العوام ابن مين؟ يبقى تقول لي حاجة زيادة، معلومة زيادة. أيوه، ابن أسماء رضي الله عنها، ستنا أسماء بنت مين؟ سيدنا. يعني شوف الأب الجد والبنت والابن، كان بيت كله صحابة، خدت بالك؟ عبد الله بن الزبير كان بيصلي في جنب الكعبة في جوف الكعبة، وكان في جيش محصره بتاع عبد الملك بن مروان، وكان بيرميه بالمنجنيق. المنجنيق ده زي سلاح كده، يحط هنا، يحط صخرة هنا ويروح ضارب من هنا تروح ايه؟ منطورة كده يروح. ده كان سلاح موجود زمان، فكان بيرمي عليه حجارة من على جبل كده عالي جنب الكعبة هو واتباعه عشان عايز يقضي عليه. طب واحد لما يبقى فيه قنابل بتترمى يقف يصلي؟ ده واقف بقى لدرجة حجر جه كبير عدى كده بين لحيته وحلقه، عداله كده كده من قدام ايه؟ قدام وشه وبيصلي. مش دبانة، مش حاجة وقعت لا، مش وروحة وانت بتصلي وقعت جنبك، خدت بالك؟ عمل ايه؟ ولا اكن في حاجة، فضل واقف مكانه، ولا ظهر حتى عليه اهتمام ولا رهبة ولا خوف ولا فزع ولا اي حاجة خالص، والركوع بتاعه زي ما هو، والسجود لحد ما خلص الصلاة بتاعته. لدرجة يا شباب لما كان عبد الله بن الزبير كان يركع أو كان يسجد تنزل العصافير تقف عليه. ده معنى إيه؟ إن أولا إنه ثابت ما بيتحركش، تاني حاجة بيطول، ما هو دب دب دب دب هتلحق العصفورة تيجي إمتى؟ لكن لما هو طول وثبت وسكن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سكون خشوع، هي دي الصلاة. لكن الصلاة اللي هي بيض دي السريعة ازاي هتنفع؟ تنزل العصافير تقف وتطلع وتنزل، تحسبه شجرة ولا حاجة. لدرجة مرة من المرات ركع وكان واحد قاعد جنبه بيقرأ القرآن، فما قامش من الركعة بتاعته من الركوع إلا ما كان الرجل ده خلص البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. ده أي ركوع؟ الناس إيه يا جماعة؟ ده إحنا المفروض نعيط على نفسنا، إحنا المفروض ده حتى الفرائض بتاعتنا إحنا كروت كروت. عشان كده بقول لك الليل ده فرصة ليك اللي أنت تتدرب، ودي خلي بالك درس مهم ووصيكوا بيها، درب نفسك بالليل على حب الصلاة، اللي أنت تصلي وتطول وتعيش، مش المقصود ان انت تطول وخلاص، ان انت تبقى فاهم، تبقى خاشع، تبقى متدبر للقرآن، وده هيدعوك لوظيفة تانية ان انت تفهم القرآن اللي انت حافظه. لدرجة برضو عن بعض السلف ان هو عبد الله بن الزبير برضو كان ليه ابن اسمه هاشم، ففي يوم من الايام هو بيصلي نزلت حية من السقف تعباء، ونزلت طوقت الولد ده، والنسوة صرخوا بقى، واهل الدار اتفزعوا واجتمعوا وقتلوا الحية، وهو بيصلي ما حسش بايه، ما التفتش، ما درش بحاجه لحد ما خلص صلاه. عبد الله بن الزبير برضو ده نفسه ليه اخ اسمه عروه ابن الزبير، عروه لما وقع في رجله مرض اسمه الاكله او الاكله، ده مرض زي الغرغرينه دلوقت، زي صبع مثلا اتسمم، لو ما اتقطعش هيسمم الرجل، لو ما اتقطعتش يسمم الساق، لو ما اتقطعش يسمم الفق، ويفضل السم لحد ما فلازم العضو ده يتقطع. فعروة الأطباء قالوا عايزين نقطع رجلك، قال لهم طب بصوا أنا هصلي، قالوا طب ندي لك حاجة تغيب عقلك، حاجة تشربها تتوهك، قال لهم لا أنا أدخل في الصلاة وأنا بصلي اقطعوها. وفعلا دخل في الصلاة ويصلي جاوه منشار، انت شوف انت عينيك حد تقول منشار، واخد بالك؟ وبعد كده السكينه، بعد ما قطعوا على السكينه وخلصوا اللحمه وقطعوها، بعد كده راحوا جايبين زيت مغلي ودخلين رجله فيه عشان الدم يكتم. ده الرجل اللذه كانت عنده والمتعه بحر، والالم كانت نقطه، يعني وقعت في بحر اكن ما فيش حاجه. انا مش عايزك تيأس لما تسمع الامثله دي وتقول ده احنا فين وما فين ما هيش نفع، لا، يعني الامثله ديت عايزة سنين تدريب، عايزة سنين طلب علم، عايزة سنين حفظ قرآن، فهم قرآن، تدبر قرآن، قراية تفسير، مجاهدة. ما تجيش انت قمة الجبل اللي هم عليه وتبص كده هم كده، طب وانا لا مش نافع مش حق. لا جاهد، ما تيأسش ان شاء الله، طالما انت بتجتهد وطالما انت بتحاول هتوصل. حاتم عدي بن حاتم كان يقول ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. شوف التعبير بتاعهم، يقول لك وقت صلاة العصر قرب اهو، قبل ما يدخل أكون أنا مشتاق، اشتقت للصلاة، أنا مشتاق للصلاة، أنا نفسي أصلي. وده طبعا يخلي المسلم فين يوم القيامة؟ في ظل العرش، لأن من ضمن السبع اللي في ظل العرش رجل قلبه إيه؟ معلق بالمساجد أو بالمسجد. يعني قلبه معلق، يعني طلع قلبه علقه كده، يعني معلق، ها ها، متشوق، محب، في علاقة بينه وبين المسجد، يطلع من المسجد عايز يرجع تاني، مش قادر يطلع، يجي أرجع، واخد بالك؟ ومش هنقعد ليل ونهار في المسجد برضو، ما عندك مدارس وعندك شغل وعندك، لكن حتى أوقات الفرائض أو أوقات الصلاة يحب إنه يجي المسجد، منشغل بيها، مش يقولك أنا ما خدتش بالي الظهر ردا وما خدتش بالي، هم مش كده. أبو الدرداء كان يجي يقول أخذ بالك، لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا، ثلاث حاجات لولا الثلاثة دول مش عايز أعيش، لم رجليك، لولا ثلاث. إيه الثلاثة دول بقى؟ طب لو انت دلوقتي لولا ثلاث، يقول لك الكوره والكرتون والبلاي ستيشن، لولا الثلاثه دول مش عايز اعيش. هما ما كانوش كده، هو بقى يقول ايه لولا ثلاث، ايه بقى؟ الظمأ لله بالهواجر، ان انا صوم بكره الاثنين، صوموا بقى وراك ايه اليوم الواحد يبعدك عن النار 100 سنه. شوف لما تركب فرس وتجري 100 سنه، اليوم الواحد عن يبعدك عن النار 100 سنة، صوم بكرة. هو بيقول لك الصيام أول واحد، اثنين السجود في جوف الليل، إنه يصلي بالليل، ثلاثة مجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطيب التمر. يقول لك أقعد مع الناس الصالحين اللي بينقوا الكلام زي ما بتنقي التمر الكويس وتاكله. ولما حضر عامر بن عبد قيس وفي لحظات الموت بقى هتنام انت اهو، وفي لحظات الموت كان بيبكي، بيقولوا له بتبكي ليه؟ بيقول لهم عشان الفريق بتاعي خسر. بتبكي ليه؟ عشان مش هلعب تاني؟ عشان لا، بتبكي ليه؟ قال لهم انا ما ببكيش عشان انا خايف من الموت، لا، ولا عشان انا حريص على الدنيا وعايز اعيش، لا، انا ببكي ان انا مش هعرف اصوم بعد ما اموت، ومش هعرف اصلي قيام الليل اللي كنت بصلي في الشتاء الليالي الطويله. وابو رجاء رحمه الله يقول ما انا ما فيش حاجه متاسف عليها الا ان انا بس اسجد لله، اعفر وجهي في التراب لله 5 مرات كل يوم. لدرجة بعضهم يا شباب من حبه للصلاة وتعلقه بيها كان يقول إيه، خليك هنا، يقول يا رب لو أنت أذنت لحد يصلي في القبر بتاعه إذن لي. يعني ما شبعش من الصلاة فين؟ في الدنيا، عايز بعد ما يموت يفضل يصلي فين؟ في القبر. إيه الحب ده؟ إيه السعادة اللي هم كانوا فيها دي؟ عشان كده يا جماعة الدرس ده زي ما قلت لك حب إلى حب، سعادة إلى سعادة، لذة إلى لذة. الكلام اللي انا قلته النهارده ده عايز يتسمع 5-6 مرات الدرس ده بالذات، والقصص بتاعه السلف وبتاعه الصحابه دي عايزه تتكرر 1 و2 و3 عشان نوصل لان الصلاه فعلا تبقى بالنسبه لنا سعاده، تبقى بالنسبه لنا لذه، تبقى بالنسبه لنا متعه. وساعتها لو الصلاه بقت بالنسبه لنا كده هنتغير باذن الله تعالى. نسال الله عز وجل ان يحبب الصلاه الى قلوبنا، ويجعل الصلاه قره عين لنا، وأن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.